والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى هذا مجتبى ومصطفى صلوات الله وسلامه عليه وكل ما جاء به حق وكل ما جاء به صدق وكلما تأخر العهد وتقادم الزمن تبين لنا صدق هذا النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. الرعيل الأول القرون السابقة قرن النبي والذي بعده والذي بعده تلقوا هذا الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيمان وصدق وإخلاص ما توقفوا ولا ترددوا في أي خبر جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تقادم الزمن وحصل التأخير ونشأ ناشئة هؤلاء اختلطوا بالشرق واختلطوا بالغرب واختلطوا باليونان بأثينا وبالفلسفة والإقليدس وما إلى ذلك نظروا وصاروا يردون بعض الآيات وبعض الأخبار التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن عندما يعود المرء إلى هذا الكتاب الذي مضى عليه قرابة 14 قرن والله ما قال النبي يقع في يومنا هذا رأي العين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المهم إنه أمي لا يقرأ ولا يكتب وهذا هو قول جماهير أهل العلم وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. ذهب جماعة قلة من أهل العلم إلى أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب واحتجوا على ذلك كما قلت لك ليلة البارحة بقصة الحديبية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أرنيه يريد أن يمحو كلمة رسول الله ويكتب محمد بن عبد الله لأن المفاوض المندوب مندوب قريش لما أملى النبي صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلي يومها كان الكاتب اكتب هذا ما قاضى أو هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله قال المفاوض سهيل بن عمرو ويومها لم يكن مسلما قال لا أولا كتب بسم الله الرحمن الرحيم قال لا لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم اكتب باسمك اللهم نحن ما نعرف إلا هذه العبارة كلمة الرحمن الرحيم هذا شيء أنت أتيت به إذن لا بد أن تمحى هذه الكلمة. الأمر الثاني محمد ابن عبد الله لا تكتب رسول الله لو كنا نؤمن بأنك رسول الله لصدقناك واتبعناك. فرضي النبي ورضاه بوحي من الله لأنه لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى ضرب على كلمة بسم الله الرحمن الرحيم وضرب وقال لعلي أرنيه أخذ ما يمحو به العبارة فمحاها رسول الله وأمر بأن يكتب أمر بأن يكتب. علي رضي الله تعالى عنه ما أراد أن يمحو أمر بأن يكتب فكتب. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم فكتب فكتب يعني بأمره. ولعل الذين قالوا إنه صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب قصدوا بأنه تارة يقرأ وتارة يكتب وهذا من باب الإعجاز. ولكن الذي عليه جماهير أهل العلم وما ندين الله جل وعلا به هو أن النبي لا يقرأ ولا يكتب، وما قرأ وما كتب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقالوا إن ذلك من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام في المسيح الدجال لعنة الله عليه أنه مكتوب على جبينه كافر، يعني كافر عندما يخرج في آخر الزمان. وهذه معجزة من معجزات رسول الله، هذا الرجل الطاغوت، هذا الرجل الذي يفتن الله تعالى به البشرية في آخر الزمان، أعطانا النبي علاماته: عين ممسوحة، ولذا قيل له المسيح أو قيل له المسيح، وعين آخر أخرى كأنها عنبة، على جبينه كافر. فقال النبي كافارا، هذا من باب الإعجاز، لكن هل كتب كافر؟ ما كتب كافر صلى الله عليه وسلم. فإذا الذي استقر عليه الأمر عند جمهور علماء التفسير أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، ولكنه وحي أعطاه الله تعالى إياه. ولذا قال الله تبارك وتعالى: ما كنت تتلو، قال الله جل وعلا: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. لأنه لو كان يكتب وكان يقرأ قال الله تعالى إذن لارتاب المبطلون وتشككوا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى إذن لا داعي ولا وجه للشك ولا التشكيك، ما دام سيرته معروفة ولم يدخل مدرسة ولم يتعلم، ويتعلم على من؟ على أمة أمية، على أمة جاهلية بلغوا في حد الجهل إلى حد لا يتصور. نعم كانوا بلغاء، كانوا فصحاء، ولكن كانت هناك أمور أخرى نكرة منكرة. الرجل إذا ما ولد له فتاة بنت غضب، إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ماذا يصنع؟ البنت بلية من البلاوى ومصيبة من المصائب، أيقتلها أيمسكها؟ ماذا يصنع بها؟ إذا أمسك بها لها حد أن تبلغ السادسة الخامسة السابعة من العمر، فإذا بلغت مبلغ التمييز ذهب وحفر لها حفيرة وأتى بها وألقاها في هذه الحفيرة. وكانت تعد المرأة من سقط المتاع، فجاء الله تعالى بالإسلام ورفع من شأن المرأة وبلغها إلى الثريا: ولا توجد مكرمة للرجل إلا وللمرأة مثل ذلك، لا فرق بينها وبين الرجال في شريعة الله تبارك وتعالى. خصها الله تعالى بأمور، وخص الله جل وعلا الرجال بأمور. ولو عادت المؤتمرات التي تعقد في الشرق والغرب لالتماس حقوق المرأة، لو عادوا إلى هذا الدين الحنيف الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لوجدوا فيه الكنوز الثمينة العظيمة التي رفعت من شأن المرأة. ولكنهم كذبا، ولكنهم فجرا، إنما يريدون أن يعطوا المرأة حريتها لتعمل ما تشاء وتختار من تشاء وتمشي مع من تشاء وتفسد كما تشاء. فإذا ما كبرت وعجزت أو شاخت ألقوها ولفظوها كما تلفظ النواة. ولكن الإسلام صانها وحفظها وكرمها فتاة أما جدا زا جدة زوجة. والله أمي وأمك عندنا فوق الرأس وتبلغ إلى الثريا، بل إذا ماتت لا يمر ذكرها إلا وأنت تترحم عليها، رحم الله والدي، غفر الله لوالدي، تتصدق عنها بعد وفاتها، تحج عنها بعد وفاتها، تحتمر عنها بعد وفاتها، تصل قرباها أصدقاءها، لأن الله جل وعلا أمرنا بذلك وكرمها. أما تعال وانظر إلى قانون الغرب، والله المرأة لا تعتبر شيء إلا إذا كانت في عنفوان الشباب وكانت جميلة، فإذا ما كبرت شاخت عجزت ضعفت، وقد رأينا هذا بعيون رؤوسنا والذي رفع السماء. أقص لك قصة، وهذه القصة شاهدتها بعيني. أقول والذي رفع السماء، جاء وفد إلى عاصمة فرنسا باريس، هذا الوفد سمع أب وأم أن ابنهما يأتيان إلى باريس، الابن يأتي، فما كان من الأب الشيخ وقد رأيته بعيني، والأم العجوز إلا أن أتوا إلى الفندق الذي نزل فيه الوفد، ونحن في الفندق جاء الشيخ يلتمس ويسأل الاستعلامات، وتأكد بأن الاسم في الاستعلامات وفي غرفة كذا، والولد كان جالسا، فلما رأى إقبالهما توارى حتى لا يتصل بهما، أب وأم انصرف على أن يعودا ثانية، ولعلهما عادا ثانية ووجدا ما وجدا من قبل، ولكن أنت المسلم الله جل وعلا أمرك بطاعتهما والإحسان إليهما والرفق بهما، كلما كبرا لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. التمسوا في أي كتاب وفي أي أدب وفي أي قانون أعطى الوالدين ما أعطاه الإسلام للوالدين، والله لن تجدوا ذلك. المقصود الرسول صلوات الله وسلامه عليه ما درس ما قرأ أمي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تبارك وتعالى صدقه بأنه ما كان يتلو من قبله من كتاب ولا يخط بيمينه، إذن لارتاب المبطلون شكوا، فلا وجه للشك في ذلك لو كانوا عقلاء، ولو نزع منهم الحقد والحسد، لكن منهم من هو أعمى البصيرة. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ومنهم من هو حاسد ناقم، ومنهم من هو حاقد كأبي جهل عليه لعائن الله. الرسول نشأ فيهم، ترعرع فيهم، يعلمون مدخله، يعلمون مخرجه، يعلمون كل شيء منه صلى الله عليه وسلم، وهم متأكدون بأنه لا يقرأ ولا يكتب. صدق الله نبيه وأكد الله جل وعلا الخبر السابق، فقال جل من قائل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. بل هو، هذا ضمير يعود إلى ما سبق ذكره، والذي سبق ذكره الكتاب القرآن المجيد المنزل على سيد المرسلين، هو آيات بينات، آيات دلائل واضحة بينة. الله جل وعلا يضرب أمثال في القرآن، الله جل وعلا يسألهم من خلق السماوات ومن خلق الأرض وما بينهما، من يرزق، من يعطي، من يمنع، من، كل هذا يعلمونه، وهي دلائل وآيات. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الأرض كيف سطحت، إلى الجبال كيف سطحت. ذكر إنما أنت مذكر، ولكن الذكرى لا تنفع إلا المؤمنين، نسأل الله العافية والسلامة. فهو آيات بينات ليس بأساطير ولا أحاجي ولا قصص، وإنما هو دلائل واضحة تزيد في إيمان المؤمن، تزيد في إيمان العبد. إن قرأت القرآن بتدبر، إن قرأت القرآن بانشراح الصدر، لا تمر على آية من القرآن إلا وفيها إرشاد ودعوة إلى الإيمان بالله، وإلى الإيمان برسول الله، وإلى الإيمان بأن هذا الكتاب من قبل الله تبارك وتعالى. هذا القرآن لا يمحى، لا يزول، الله تعالى حفظه. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ومن حفظ الله تبارك وتعالى لهذا القرآن أن يسره، مع أنه ثقيل شديد، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لكن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقرأه الصغير المميز ويحفظه، يقرأه العجمي فيجيد تلاوته وإن كان لا يعرف معناه، وربما أن تسمع قراءة عجمي وتسمع قراءة آخر عربي، فإذا ما قارنت بين الاثنين ذلك العجمي أفنى حياته وعمره في حفظه، وإذا به يبوز ويفوق العربي. وقد وقع هذا في مسجد رسول الله. جاء رجل ماليزي، ولد شاب ماليزي لا يزيد عمره عن 20 عام، هذا الكلام قبل ربع قرن أو 30 عام تقريبا، وإذا به يقرأ كقراءة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، فاستأذن للقراءة وأذن له ورقى على هذه الدكة يقرأ بعد المغرب قرابة نص ساعة، كل من سمع يظن أنه الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، في الأداء في الصوت لا تشك أنه هو. انتهت قراءته، ذهب ليسلم على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله، وشاء الله أنني عنده، وقيل هذا القارئ ولد صغير بفوطة وقميص ماليزي وقلنسوة، دخل على الشيخ، أكرمه الشيخ، أجلسه بجواري، سلم عليه، كيف الحال، كيف الصحة، ما اسمك؟ والله لا اسمه ولا كيف الصحة ولا شيء، لا يعرف شيئا من العربية، وإنما يعرف كلام الله فقط، لا يعرف غير هذا. السلام عليكم. عليكم السلام. ما اسمك؟ كيف حالك؟ يهز رأسه ولا يعرف ما يقول. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون. هذا القرآن الكريم بحر لا ساحل له، بحر لا ساحل له، ولو أن ما في الأرض، أن ما في الأرض من أقلام من شجرة، الآية، وأن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله، لا إله إلا الله، ما نفدت كلمات الله. أخي ليتك تسمع ما ينشر في الإذاعة، قرابة الساعة السابعة إلا ربع، السادسة والنصف مما يتلى في مسجد الجامعة الإسلامية، قراءة الكسائي، قراءة حمزة، قراءة نافع، قراءة فلان الدوري، قراءات تعجب كيف حفظوا هذا. الذي يقرأ بهذه القراءات والذي يتلو القرآن ويتعلم هذه القراءات لا بد أن يكون مجيدا في اللغة العربية، في الصرف، النحو، البلاغة. وجوه القراءات أمر غريب جدا، لكن هيأ الله تعالى لمن يحفظه ومن يقرأه. محمد بن إبراهيم الباكستاني، فلان بن فلان الماليزي، فلان بن فلان النيجيري، وتعالى اسمع لما قال الكسائي كذا، ولما قال نافع كذا، وقراءة كذا ما وجهها، وما إلى ذلك. والله موجود إلى يومنا هذا، لأن الله تعالى وعد بأنه يحفظه، لا إله إلا هو، فهو محفوظ في الصدور، مكتوب في السطور، لا يمحى ولا يزول، يبقى إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، ولكن ما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، هكذا قال الله. ثم ذكر الله تعالى نوعا آخر من تعنت القوم. أولا اتهموا بأنه يقرأ ويكتب، اتهموا بأنه يجلس عند رومي، اتهموا بأنه ساحر كاهن. ولذا أتى بهذا الأمر الذي هم يعلمون أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله، عاجزون عن ذلك. التهمة الأخرى، النوع الآخر، قالوا لولا أنزل عليه آيات من ربي، هذا محمد الذي يدعي بأنه نبي، ليته أتانا بآيات كما أتى موسى بالعصا، إدخال يده في جيبه تخرج بيضاء من غير سوء، عصا تلقف كل شيء، موسى أسمر وليس بأبيض شديد البياض، فإذا ما أدخل يده في جيبه وإذا بها بيضاء من غير سوء، يعني ليس بها برص. عيسى يبرئ الأكمة والأبرص. ثمود أتى بالناقة، الناقة لها شرب، ولكم شرب يوم معلوم، تأتي وتشرب من البير، يوم لها ويوم للمجتمع للأمة. الشيء الذي شربته في اليوم التالي كلهم يحلبون ويشربون، آية من آيات الله. لما لم يأتي محمد بآية وقد أتى بآية وأتى بآيات؟ انشق القمر فلقتين على جبل قبيس، أبي قبيس، وهم يرون بأعينهم، جزء هنا وجزء هنا، اقتربت الساعة وانشق القمر، هذا أمر حقيقي واقع. أخبرهم بأن خيلا، أخبرهم يوم الإسراء والمعراج بأن قافلة تعود إلى مكة، هي في موضع كذا، أنا مررت عليها ليلة الإسراء بي والمعراج، وستصل في الوقت الفلاني، آية معجزة. أبو بكر لما جاء قالوا لأبي بكر اسمع ما يقول صاحبك، أنت تصدقه في كل شيء، يقول إنه قد ذهب إلى بيت المقدس وعاد من ليلته، وهذا أمر لا يعقل. الذهاب من مكة إلى بيت المقدس شهر، والعودة شهر، وهو في ليلة ذهب وأتى. قال لهم أبو بكر والله لو حدثني بخبر السماء قال لي إنه صعد إلى السماء لصدقته. يعني أين أنتم؟ ولهذا أعطي هذا اللقب الصديق. لكن انتظروا، محمد ما ذهب إلى بيت المقدس، ووجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم سؤال، صف لنا بيت المقدس. توقف النبي أولا قليلا ورفع له بيت المقدس، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم لهم صفة بيت المقدس. كل هذا ما نفع ولم يجد. هم يلتمسون آيات، والله يعلم أنه لو أنزل عليهم آيات ما آمنوا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هم لا يخافون، حاقدون، حانقون، عليهم لعائن الله الذين كفروا منهم. فلما لم يأتي بآية؟ ائتنا بآية. قال الله تعالى مرشدا نبينا صلوات الله وسلامه عليه بأن يجيبهم بهذا الجواب. الجواب: إنما الآيات عند الله، وإنما أنا نذير مبين. إنما الآيات عند الله، الآيات والمعجزات والدلائل التي تلتمسونها مني وتطلبونها هذه ليست بيدي ولا بيد غيري من الأنبياء، وإنما هي صادرة من الله. إذا أراد الله تعالى أن يأتي بالآيات أتى بها، وإذا لم يريد الله ذلك لا تلتمس مني ما ليس بيدي. يا سلام، تواضع لله وتقرير للواقع وخنوع للرب وذل له. ما أكثر ما كان يعترف لله جل وعلا بالضعف والعجز وبالذل لمولاه: اللهم إني ضعيف فقوي في رضاك ضعفي، وخذ إلى الخير بناصيتي، واجعل الإسلام منتهى رضاي. اللهم إني ضعيف فقوني، وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فأغنني. استكان للرب، لأنه أعلم الناس بالرب. وكل ما كان المرء عالما لمقام الرب كلما كان أكثر تواضع للرب، وكلما كان المرء بعيدا عن الله، عن آيات الله، عن كتاب الله، عن تعاليم الإسلام، كلما كان أشد قسوة في البعد عن الله تبارك وتعالى. لأن الإيمان إذا غرس في القلب زاد العبد قربا إلى الله. هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، الله فضله على جميع الخلق، الله أعطاه درجة الوسيلة، الله جل وعلا أعطاه المقام المحمود الذي لم يعطي أحد من الخلق، الله وعده بذلك، ومع ذلك يعترف لله بالمسكنة والذل والضعف، لأن الله تعالى حري بذلك، لا إله إلا هو. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمر من قبل الرب بأن يعلنها صريحة: يا قوم، أنتم تطلبون مني ما لا أملك، الآيات ملك لله، لا يملكها ثمود صالح، ولا يملكها موسى ولا عيسى ولا أي نبي جاء بآية. الذين جاءوا بآيات إنما أتوا بها من الله، طلبوا إنزال مائدة من السماء يأكلون منها، أنزل الله تعالى مائدة من السماء أكلوا منها. إنزال مائدة من السماء شيء معجز، هل النبي نفسه أنزلها، أمر بإنزالها من السماء؟ لا والله، الرب جل وعلا أمر بها، ولكن مع ذلك ما زادوا إلا قسوة وبعدا عن الله تبارك وتعالى. فقام ثمود، هذه الآية أتت إليهم، لكن ماذا نفعتهم؟ ما نفعتهم بشيء، وإنما عقروا الناقة وقتلوها. فإذا اعلموا أن أمر الآيات ليس بيدي، وإنما هو بيد الله تعالى، وأنا عاجز عن أن آتي بأي شيء، وكل ما يصدر مني فهو من قبل الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. ثانيا، أنا نذير مبين، يعني أنا رسول لله، أنذركم أخوفكم من مقت الله جل وعلا وعذابه، وأبشركم بأن الله جل وعلا أعد للمتقين ما أعد لهم من الخير الوارث. أنا هذا عملي وهذا اختصاصي، أنا رسول فقط لا أستطيع أن أعمل شيء. وكل ما أتيت به الإبلاغ عن الله جل وعلا، كما قال الله له إنما أنت نذير، أنت عليك أن تنذر. ولذا لما كان يوم أحد ووقع بالمسلمين الأمر العظيم الذي وقع، قتل 70 من أصحاب النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في يوم أحد، وكسرت رباعية النبي وشج رأسه ودخل المغفر في رأسه، وقتل عمه، وما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم أسيفا حزينا كيوم رأى عمه حمزة قد قتل وقد بقرت بطنه وأخرجت كبده، وأكلت الكبد هند بنت عتبة، وأخذت من الكبد ما أخذت وعملته قرط تعلقه في صدرها. حزن رسول الله في ذلك اليوم حزنا شديدا، حتى قال صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. فقال الله له ليس لك من الأمر شيء، الأمر بيدي. ولهذا أسلم أبو سفيان، دخل في الإسلام وحسن إسلامه، أسلم عكرمة، أسلم خالد، وخالد عكرمة هما اللذان رأيا الصحابة 50-70 نزلوا عن الجبل، جبل الرماة، وموقع جبل الرماة هذا موقع استراتيجي. الرسول عليه الصلاة والسلام وضع عليه الصحابة الرماة لأن ظهره مستند بجبل أحد، عن يمينه الوادي، عن يساره الوادي، لا طريق لقريش لتلتحم بالجيش الإسلامي إلا إذا أتت عن طريق الوادي الغربي، يعني بطن الوادي، وادي قناة. الجبل عند الوادي، لو أراد أحد أن يأتي ليلتحم بالجيش هؤلاء الرماة وقوف يرمونهم بالنبل ويعيدونهم، لكن لما نزلوا يلتمسون الغنائم وقد نهاهم النبي عن ذلك وقال لهم لا تبرحوا هذا الجبل سواء انتصرنا أم هزمنا، لما نزلوا وخل الموضع جاء الجيش الجاهلي، جاءوا والتحموا بالصحابة وجرى ما جرى مما أراد الله تعالى أن يجري، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في إخراجكم. حصل أمر عظيم جدا، ومع ذلك قال الله تعالى له ليس لك من الأمر شيء، الأمر بيد الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. أسلمت هند بنت عتبة، دخلت في الإسلام، التي لاكت كبد حمزة وكانت تسمى آكلة الكباد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي التي لما أراد النبي أن يبايع قال على أن لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنين، قالت أوتزني الحرة، ولما قال ما قال في شأن الأولاد قالت ولدناهم وقتلتهم أنت يا محمد صلى الله على رسول الله. إذن إنما أنا نذير، تمعن في هذه العبارة يا أخي، إنما أنا نذير. النذير هو الذي يخبر بتخويف، البشير هو الذي يخبر بتفريح، هذا يسمى بشير وهذا يسمى نذير. فالنبي بشير ونذير صلى الله عليه وسلم، بشير للمتقين، نذير للأمة أجمعين، يخوفهم من مقت الله تعالى ومن غضبه. فأنا هذا الاختصاص الذي خصني الله به. ولكن هذه البشارة وهذه النذارة ليست كبشارة ونذارة من قبله من الأنبياء، أعظم وأعمق وأقعد وأكثر وأطول. إبراهيم جده مرسل لقومه فقط، موسى مرسل لقومه فقط، ينذرهم فقط، جميع الرسل إنما بعثوا إلى أقوامهم فقط. وأما نذارة هذا النبي وبشارة هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه عامة شاملة لا تنتهي بزوال قرن، وإنما هي متجددة ولا توجه إلى أمة أو جيل خاص أو قوم مخصوصين، إلى العرب وإلى العجم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. نعم، أرسل إلى قومه أولا وبلغهم، ثم بعد ذلك ما كان يتوقف، يبلغ الجميع. هاجر الصحابة الذين ضيق عليهم في مكة، ذهبوا إلى الحبشة مرتين واستقروا بها، وآمن ملك الحبشة ومات ملك الحبشة بعدما هاجر النبي إلى طيبة، وأعلم الله جل وعلا نبيه موت ملك الحبشة، وصلى عليه رسول الله في هذا الموضع الذي سمى فرش الحجر، ولا يزال هذا الموضع محجوز. إذا خرجت من باب جبريل تجد الموضع الذي عن يمينك هذا مصلى، ونعاه رسول الله، نعاه بمعنى أخبر الناس، فخرجوا وصلوا عليه وهو غائب في الحبشة. فرسول الله مرسل إلى كافة الناس بخلاف الأنبياء والرسل قبله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، في كل أمة، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فالرسول بلسان قومه جاء باللغة العربية، ولكن هذه اللغة العربية وجهت إلى جميع من على وجه الأرض، ولزام على كل مسلم يطأ ثرى هذا الكوكب أن يتعلم من اللغة العربية ما يبلغه إلى الله. لابد أن يعرف لا إله إلا الله محمد رسول الله باللغة العربية، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لابد أن يعرف بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إلى آخر سورة الفاتحة. لما؟ لأن النبي عربي. ولما مرة أخرى؟ لأن القرآن عربي، ووجب عليه أن يعرف ما اشتمل عليه هذا الكتاب المبين. والشهادة لله أنهم تفقهوا وأنهم تعلموا وأنهم علموا وأنهم بذلوا قصارى جهدهم. فأنت اذهب يمنى ويسرى، شمال جنوب، قلب كتب التاريخ، كتب الرجال، كتب الحديث، اللغة العربية، كتب الفقه، كتب وكتب وكتب، تجد أن الأعاجم برزوا فيها. لما برزوا فيها؟ لأنها لغة القرآن. سيبوي ليس عربي. إذا قيل سيبوي، الله، أعظم عالم في النحو، سيبوي ابن فارس ابن جدني ابن منظور، كل هؤلاء عجم وليسوا بعرب، ومراجع اللغة العربية في هذه الكتب. تعال انظر إلى الفقه الإسلامي في مذهب الحنفية الشافعية المالكية، تجد العجب العجاب وكلهم عاجب. ولهذا دخل مرة معاوية بن أبي سفيان المسجد الحرام في زمن معاوية، وإذا بالعلماء الذين يرجع إليهم عطاء بن أبي رباح مولى ليس بعربي، الآخر مولى، الثالث مولى، الرابع مولى، ذهل معاوية. ما هذا؟ بعد ذلك قيل له فلان عربي. قال هونت علي الآن، الدنيا كلها موالي، أين العرب ذهبوا؟ هذه الرسالة أرسلها الله بألسنتهم، فلما دعوا عنها؟ لما تخلفوا عنها؟ لما لم يبذلوا قصارى جهدهم في حفظها؟ والله جل وعلا جعلها أمانة في أعناقهم. وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون. العرب يسألون عن هذا القرآن قبل غيرهم، لأن الله أنزله بلغتهم، وغيرهم لم ينزله الله تعالى بلغته، ولذا قرأوا وتعلموا وحاولوا وبذلوا حتى يعرفوا دين الله، ولا يدخلون الجنة إلا إذا علموا كتاب الله تبارك وتعالى. فلذا الرسول عليه الصلاة والسلام نذير، والرسول بشير، والرسول صلى الله عليه وسلم نذارته عامة صلى الله عليه وسلم، اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم، وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. وكما يقال بل إن رسالته موجهة للأنبياء والمرسلين، جميع الأنبياء، أولهم نوح إلى نبينا محمد، الله جل وعلا أرسل النبي إليهم. لو ظهر النبي وهو فيهم وجب عليهم أن يتبعوا رسول الله. وقد ذكرت لك ليلة البارحة قصة حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي تقرأ وتكتب، أتت بكتف فيه قصة يوسف عليه السلام باللغة العبرية، سمعتها وأعجبتها، وقصة يوسف عجيبة غريبة، أتت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله هذه قصة يوسف. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، ما معناه؟ أن يوسف نبي الله، لو بعث وأنا نبيكم فاتبعتموه وتركتموني لضللتم. يوسف رسول، إذا بعث أنا فيكم وبعث يوسف تركتموني واتبعتم يوسف لضللتم، تكونون ضالين. لأن يوسف لو بعث والنبي موجود، واجب على يوسف أن يأخذ هذا الكتاب، ولذا عيسى يأخذ بهذا الكتاب إذا نزل في آخر الزمان. الإنجيل منسوخة، التوراة منسوخة، إذا نزل في آخر الزمان يحكم بالقرآن طيلة 40 عام، يعيش عيسى 40 عام، يجلس مجدد، ليس بنبي ولا برسول، رسالته قد انتهت ورفعه الله تعالى إلى السماء، فهو ينزل في آخر الزمان مجدد لدين رسول الله وللشريعة التي أنزلها الله على نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله موبخا لأولئك القوم الذين أنزل الله جل وعلا القرآن بلغتهم، وكلموا رسول الله وتعنتوا وقالوا ما قالوا، طلبوا من النبي آية وآيات، ما طلبوا آية واحدة، آيات. قال الله تعالى موبخا لهم، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أولم يكفهم يا محمد أنا أنزلنا عليك الكتاب، هذا الذي عجزهم ولم يستطيعوا أن يأتوا بآية من مثله، وهم فصحاء بلغاء فهموه، ومتى ما تلي على الواحد منهم وقف وألجم ولن يستطيع أن يتكلم بعدما يسمع هذا القرآن الكريم. وأقول بصدق بلغاء فصحاء برزوا في اللغة العربية، وصلوا إلى الثريا في اللغة العربية، فهم يفهمون وهم يعلمون. ولذا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وصعد على جبل الصفا ودعاهم وأتوا وتجمعوا، قال لهم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من وراء هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله. هذه الجملة التي قال في الحال ردوا عليه لأنهم فهموا ما يقصد. واسمحوا لي أن أقول يوجد منا علماء كبار والله ما يعرفون معنى لا إله إلا الله، قرأوا ما قرأوا وبرزوا فيما برزوا فيه، ولكن إذا قلت له لا إله إلا الله ما معناها؟ يقول: لا خالق لا رازق لا محي لا مميت لا مدبر إلا الله. قريش الجاهلية اعترفوا بهذا، والقرآن نص على أنهم اعترفوا بهذا. ولهذا أول ما قالوا في الرد على النبي عليه الصلاة والسلام: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. محمد يريد منا أن ندع جميع هذه الآلهة التي نعبدها ولا نعبد إلا إله واحد وهو الله، هذا شيء عجاب ما يمكن. فهموا لأنهم علموا بأن معنى إله بمعنى معبود، آلهة بمعنى عبدة، لأن الألوهية بمعنى العبادة. فإذا قلت الله الإله، الإله المعبود، الله قال لعيسى: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يعني معبودين من دون الله. قال سبحانه: معنى إله في لغة العرب المعبود. فإذا سجد، إذا ركع، إذا نادى، إذا دعا، إذا استغاث، وهذا عبادة لله بغير الله، فقد عبد غير الله. عرفوا وفهموا، لكن منعهم مانع، إما أن يمنعهم ما أراد الله لهم الهداية، إما منعهم الحسد والحقد، إما منعهم ما يمنعهم. فألم يكفهم يا محمد أن أنزلنا عليك هذا الكتاب، الكتاب يتلى عليهم وهم يسمعونه ويتذوقونه. أنت عندما تمر على إنسان يقرأ القرآن، أضرب لك مثل، والله لو كان إفريقي اللسان ما فيه ما فيه، عندما تسمعه يقرأ كلام الله تقف وتتعجب، يعني نفس النغمة والجرة والصوت والقراءة تعجبه. فكيف إذا وقفت على من يقرأ القرآن وهو صادر من قلب مؤمن؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج، وهو الذي أنزل عليه القرآن، خرج ليلة يمر على أصحابه عندما نامت العيون، فمر على أبي بكر ومر على عمر ومر على أبي موسى الأشعري، وقف على عمر أبي بكر وهو يقرأ بخفض الصوت، وقف عند عمر وإذا به يقرأ برفع الصوت، ما وقف على أبي موسى أطال الوقوف عند أبي موسى. لما أصبح الصباح: يا أبا بكر لو رأيتني البارحة، أنا أسمع قراءتك لكن ارفع من صوتك، أنت تقرأ بخفض الصوت. يا عمر أنا مررت عليك البارحة، يعني ارخي من صوتك. قال: يا رسول الله أنا أوقظ الأسنان أن أرفع صوتي حتى النيام يقومون وأطرد الشيطان. وأنت يا أبا موسى أنا مررت عليك البارحة لو رأيتني عندما وقفت. قال أبو موسى: والله يا رسول الله لو علمت يعني مجيئك لحبرته لك تحبيرا، أنا أحبر لك حتى ما تمشي إلى أن تطلع الشمس. ويحب أن يسمعه من غيري، سمعه قال لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال: أنا أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه الآيات حتى إذا بلغ قول الله تعالى: فإذا الآية: من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا. قال له حسبي حسبي، وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ابتلت لحيته. فإذا القرآن معجز والقرآن عظيم وجليل، ألا يعتبرون، ألا يكفون عن هذه الدعوة الباطلة التي يدعونها؟ إنها لمن أعظم الآيات، بل هي أعظم الآيات، أنزلها الله تعالى على هذا النبي الكريم بطريق الوحي. ما داموا معاندين ومصرين على عنادهم، إذن قل لهم يا محمد هذه القولة التي تؤيدك وتشهد لك بالصدق، قل لهم كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. كلام يزلزل الجبال. أنتم تكذبونني وتفترون علي وتزعمون بأن هذا القرآن ليس من قبل الله، فأنا أشهد الله جل وعلا الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض، إن كنت صادقا فهو يعلم، وإن كنت كاذبا فهو يعلم، فأنا مخلوق من ضمن ما خلق الله في السماوات وفي الأرض، والله لا يعزب عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فأنا جعلت الله شهيدا بيني وبينكم، إن كنت كاذبا فهو يتولى جزائي، وإن كنت صادقا وهو صادق صلى الله عليه وسلم، وقد شهد الله تعالى له بأنه صادق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قل يا محمد كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، الله يشهد، واستمروا على ما أنتم عليه، هذا الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما في السماوات والأرض. قال الله تعالى والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر، إلى الدرس المقبل إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.